الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الوكالة. شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة ولا المحرم في النكاح، ويصح توكيل الولي في حق الطفل، ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح. معنى الوكالة في الحقيقة هي تفويض، فالإنسان أحيانا يوكل أمره إلى غيره من أجل أن يقوم به ويكتفي بذلك، ومنه يقول الإنسان توكلت على الله. أما بالنسبة للتعريف الشرعي للوكالة فهي تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. إذن أنت عندما تطلب من شخص أن يفعل فعلا، هذا الفعل أنت قادر عليه، يعني أنت يمكن شرعا أن تقوم به، وبعد ذلك وهذا يقبل النيابة وتفوضه إلى غيرك من أجل أن يفعله في حياتك. مثال: فأنت مثلا إنسان عدل، يمكن لك وحر أن تزوج بنتك، فقد أذنت وكانت بنتك في بلد أخرى مثلا، وأذنت لفلان أن يزوج بنتك، فأنت قادر على القيام بتزويج هذه البنت بنفسك، وهذا الفعل من الممكن أن يقبل النيابة، فيقوم وكيلك الآن بتزويج ابنتك بدلا عنك، وهذا يفعل في حياتك. أما بعد مماتك فإن هذا الأمر صارت الولاية تنتقل من الأب إلى الجد، ومن الجد إلى الأخ الشقيق، ومن الأخ الشقيق إلى الأخ لأب، من الأخ لأب إلى ابن الأخ الشقيق على ترتيب العصبة. أما أن تقول بعد مماتي، وكثير من الناس يكتب بعض هذه الأشياء في وصيته، الأصل انقطع عملك فلا يمكن أن تنفذ وكالتك بعد موته. طبعا هنالك أدلة كثيرة في شرعنا، وهنالك أدلة كثيرة في شرع من قبلنا. أما الأدلة التي في شرعنا فهي أدلة لنا وهي حجة في أعمالنا، والأدلة التي في شرع من قبلنا يستأنس بها من أجل أن نصل إلى يعني فهم هذه الوكالة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل في ركن من أركان الإسلام، يوكل بعض سعاة الزكاة، فيذهبون ابن اللتبية ذهب إلى مكان، سيدنا عبد الله بن رواحة ذهب إلى مكان، هذا يخرس وهذا يحسب الزكاة إلى غير ذلك. سعاة الزكاة هؤلاء وكلاء عن الحاكم، وكلاء كانوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبض الزكاة. سيدنا معاذ عندما قال له: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، عندما أرسله إلى اليمن، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. من الذي كان يأخذ الزكاة؟ وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ، فيحسب الزكاة لهم وبعد ذلك يوزعها على فقرائهم. هذا شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة البارقي، وكله بأن يشتري له شاة وأعطاه درهم، فذهب هذا الصحابي الجليل ليشتري الشاة، فاشترى شاتين بدرهم، وبعد ذلك عاد وباع شاة، ثم عاد للنبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودرهم، فقال له عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في صفقة يمينك. إذن نجد هنا أن النبي وكل في شراء، والنبي قادر على الشراء بنفسه، فوكل غيره أيضا ويصح الشراء منه ووكل غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كزوج هو الذي يقول قبلت نكاح فلان، ففي نكاح ميمونة وكل سيدنا أبا رافع أن يقبل نكاح ميمونة عنه. معنى هذا أن حتى في مسألة الزواج كذلك عليه الصلاة والسلام وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة. وهكذا ترى أن التوكيلات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أصل هذا الباب كثير. إذا أردنا أن نأخذ الاستئناس من غيرنا، فإننا عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، إذن أهل الكهف وكلوا واحدا منهم ليشتري لهم شيئا من حاجياتهم. سيدنا يوسف قال لإخوته وكالة، اذهبوا بقميص هذا لمن؟ لأبيه، فهذه وكالة أيضا. طبعا كل هذه من الممكن أن نراها، حتى إن الوكالة بين الزوجين أحيانا يشتد الخلاف. المسألة الأولى تقوم بالوعظ، بعد ذلك بالهجر في المضجع، بعد ذلك بالضرب، بعد ذلك عندما يحتد الأمر فابعثوا حكما من أهله وحكما من هذا في شريعتنا. فكل من الزوجين كل واحد يوكل شخصا من أجل أما أن تستمر الحياة الزوجية وإما أن يكون هنالك طلب. بعد هذه المقدمة لابد أن نعرف أن الوكالة لها أركان تقوم عليها. موكل وهو الذي يريد الحاجة لنفسه، وكل فلان، فلان في الغربة مثلا ويريد أن يتزوج، وكل أخا له أن يبحث له عن زوجة مواصفاتها كذا وكذا، يراها يعقد له، كل ذلك بالنيابة يصح؟ يصح. هذا موكل ووكيل. إذا لو ردنا أن نقول عن ذلك الآن مسألة الزواج، فالذي يكون في بلاد أجنبية مثلا ووكل صديقا له في أن يبحث له عن زوجة وأن يعقد له عليها، شيء جميل، هذا يسمى موكل. بينما هذا الشخص الموجود في البلاد ماذا يسمى؟ وكيل. نعم. بأي شيء موكل؟ موكل في البحث عن زواج وعن العقد عليها، يبحث عنها يراها وبعد ذلك يعقد. لكن عندما يطلب في العقد ما بيقول زوجني، ماذا يقول؟ زوج موكلي فلان ابنتك، فيقول زوجت ابنتي بالولاية عليها والإذن منها موكلك فلان. فيشترط هنا أن يتحد الإيجاب والقبول، بعد ذلك تصبح هذه زوجة لمن؟ لذلك الإنسان. أما لو قال له زوجتك وقال قبلت صارت زوجة لمن؟ لهذا الوكيل. إذن هذا الموكل في عملية الزواج. أما الصيغة فقال له وكلتك أن تعقد لي على فتاة تراها مناسبة أوصافها كذا وكذا. في هذه المسألة تمت مسألة الوكالة. طبعا الشيخ بدأ مباشرة فقال كتاب الوكالة شرط الموكل صحة مباشرته. هذا موكل، فما هي شروطه حتى يبدأ؟ هو طبعا لابد أن يكون أنا عندما أوكلك بأن توزع شيئا من أموالي يشترط أن تكون هذه الأموال ملكا لي. مثلا أخرجت شيئا من نقودي وقلت لك وزع هذا المال على الفقراء للوكيل، لو كنت لا أملك المال والله بمد إيدي على جيبة أبو عبد خذ هذا المال ووزعه على الفقراء، هل يملك هذا؟ لا، هذا لا يجوز، هذا اسمه غصب. إذن يشترط في الدرجة الأولى أن يكون هنالك ملك. كنت في غيبة قلت لك زوج بناتي، لي ولاية عليهم، أنا مجبر، أنا أب مجبر أستطيع أن أزوج بنتي. لكن لو كنت في حالة الإحرام فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، فأنا لا أستطيع أن أقوم بتزويجها ما دمت في حالة الإحرام، من باب أولى لا يصح في حالة الوكالة. إذن شرط صحة الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه. طبعا إذا كان يملك شيئا أو كان يتولى. وقلنا الولاية لها ترتيبات ستمر معنا في باب النكاح، هنالك ولي مجبر وهنالك ولي غير مجبر. فالولي المجبر من؟ الأب والجد فقط. أما الولي غير المجبر البقية من الأخ الشقيق وإلى ابن عم لجد أو إلى المولى المعتق إلى غير ذلك. كل هؤلاء ماذا يفعلون؟ يزوجون بالإذن. من هنا قال الشيخ محترزا، قال فلا يصح توكيل صبي، لأن الصبي لا عبارة له، لا إذن له، لا تصح مباشرته لنفسه، لا يصح شراؤه لنفسه. لو ذهب ليشتري بيتا يقول ابعث أكبر منك. لماذا؟ لا ولاية له ولو كان يملك مال. لذلك يأتي الحاكم فيجعل عليه ولي، فلا يصح توكيل صبي لأنه لا يستطيع القيام بنفسه أصلا. كذلك المجنون لو وكل ليس له عبارة، وهنالك ولي على المجنون. كذلك المغمى عليه، شفنا واحد مغمى عليه وتلفظ بكلمات وهو مغمى عليه، فهذا ككلام النائم، النائم هل له عبارة؟ كذلك المغمى عليه من باب أولى. إنسان فسق، جاء الحاكم فرفع أمره في تصرفاته عن تزويج بناته لأنه فاسق، فهل يلي أن يوكل أحدا؟ إذا كان هو فاسق في الأصل لا يحق له أن يقوم بنفسه، عند ذلك انعزل فلا يحق له أن يوكل غيره على الإطلاق. قال بعد ذلك ولا مجنون ولا المرأة والمحرم في النكاح. المرأة بين عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تزوج المرأة ولا تزوج نفسها، ولذلك تروي السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. معنى ذلك لابد أن يكون هنالك ولي ولا المرأة، فهي لا تلي أمر نفسها حتى تلي أمر غيرها. ولا المحرم، المحرم وهو الذي دخل بالإحرام في حج أو عمرة أو في كليهما، فإذا انتهى من الإحرام يحق له أن يتزوج بعد ذلك. ومن هنا قلنا ونكرر، إذا كان الواحد في حالة الإحرام فلا يحق له أن يوكل. لماذا؟ لأنه لا تصح مباشرته لتزويج بناته ولا أخواته إن كان في حال الإحرام حتى ينتهي من الإحرام. بعد ذلك قال ويصح توكيل الولي في حق الطفل. الولي في عنا ولي مباشرة يلي الطفل ما في حاجة إلى إذن من الحاكم. من هما؟ الأب والجد. الأب والجد، مات الأم مثلا خلفت أموالا لابنها مثال، أو أوصى إنسان لهذا الطفل، فهذا الطفل صار معه مال كثير، نمنعه من التصرف هذا الطفل لنفسه، لكن الولي يقوم بما يصلح لهذا الطفل، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى كساء، يحتاج إلى تعليم، يحتاج يقوم، ولا يكلف الأب هنا بالنفقة عليه، لأن الطفل هنا صار غنيا، فإذا صار الطفل غنيا فلا يجب على أبيه أن يصرف عليه. فإذا كان هنالك طفل، قال ويصح توكيل الولي، هذا الولي قادر على التصرف بنفسه، خطر بباله بدل هذا المال أن يبقى مالا يمكن له أن يثمره له، فاشترى له أرضا، اشترى له عقارا، اشترى له مصنعا، من الممكن أن يفعلها. هذا التوكيل يصح أن يقوم به الولي بنفسه، هل يصح أن يوكل فيه؟ نعم يصح. بعد ذلك قال ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح. لعندنا الأعمى بالأصل عنده أهلية، ولكن لما فقد حاسة من الحواس وهي البصر، وهنالك بعض الأنواع من الشراء تحتاج إلى نظر وهو فاقد لهذه الحاسة، فهل يمكن له أن يوكل مع أنه لا تصح مباشرته؟ نعم يصح أن يوكل. قال في البيع والشراء ونحوهما، مثلا ما معنى غير البيع والشراء في هذه الحالة؟ طبعا يوكل في الإجارة، يوكل في الشفعة، يوكل في يعني في بعض العقود ما شاء من العقود. إذن يستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء. قال فيصح، لأنه في كثير من الأمور من الممكن للأعمى أن يباشر الأمر بنفسه ضرورة. نعم، هنالك أشياء الوكيل لا يحق له، الموكل لا يحق له أن يوكل فيها. مثلا إنسان شهد على إنسان أنه يشرى أنه يزني، فهل يذهب إلى القاضي ويقول وكلتك أن تشهد عني؟ أنت شفت، أنا ما رأيت، فكيف أشهد عنك؟ هذه لا تصح. نعم، فينبغي علينا في هذه الحالة، أحيانا في مسائل القصاص اختلفوا فيها، في مسائل القصاص طبعا صاحب الدم لو أراد أن يوكل في الاستيفاء من الممكن، لكن صاحب الدم دائما مخير بين أمور ثلاثة، بين الاستيفاء بالقصاص، وما بين العفو إلى الدية، وما بين العفو بالمجان. لذلك في هذه الحالة الأولى أن يكون ليعلم ماذا يتصرف. يعني في بعض الفقهاء يقول لا يصح التوكيل بهذا لأنه قد ينتقل إلى ما هو أدنى، وهذا ليس من حق الوكيل أن يقوم به، بل هو من حق الموكل. أنت اليوم لو رأيت دراجة على باب المسجد، وهذه الدراجة كانت لك مسروقة، ولو وجدتها في مربطة بجنزير مثلا، لك الحق أن تقطع هذا الجنزير مثلا وبعد ذلك أن تأخذ دراجتك المسروقة؟ لك بيت مغصوب، لك الحق أن تكسر بابا وأن تدخل إليه؟ باب بيتك لك الحق. طيب وكلت واحد أن يكسر الباب، هل له الحق؟ لا. في هذه الحالة هذا قم أنت بنفسك فيه. في بعض أشياء لا تقبل النيابة، طعام، الشراب، الصيام، الصلاة، هذه لا تقبل نيابة. الحج مع القدرة لا يقبل يعني النيابة. أما إذا صار الإنسان معضوبا لا يقدر ولا يثبت على راحلة أو مات بعد ذلك وعليه حج، نوكل عنه من يحج عنه، هذا الأمر يصح. في أشياء لا يقوم الإنسان فيها إلا بنفسه، الأحيان كان بعض الرجال المرأة تعتبر الرجل مصدر بالتشريع، بين على فلان يعني أنكشف على فلان أم لا أنكشف، هذا ليس حق أن يوكلها وأن يأمرها بهذا، ما أمر الله سبحانه وتعالى هو الحق فقط. فالزوج لا يملك أن يطلب منها ما حرم الله، ولا أن يأمرها أيضا بما لم يحله الله سبحانه وتعالى. وإلا صرنا كبني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف اتخذوهم؟ يحللون لهم ويحرمون، وهذه وظيفة من؟ هذه وظيفة الله تبارك وتعالى معه. وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه. عندما نعرف هذا الأمر فهذا الوكيل أيضا، قلنا الوكيل الموكل ينبغي أن يكون مستطيعا ليستطيع القيام بنفسه، كذلك الذي وكله. قلنا الولد الصغير لا يوكل، هنا هل الكبير يوكل ولدا صغيرا؟ لا، من باب أولى، لأن الولد الصغير هنا لا. هل يمكن أن يوكل مجنونا، أن يوكل مغمى عليه؟ لا. هل أن يوكل فاسقا؟ كل ذلك لا يصح. لذلك نحن إنما طلبنا منه عن طريق النيابة من أجل أنه ربما يوجد أقوى عنده خبرة أكثر إلى غير ذلك لا يستطيع الحضور. نعم. فقال وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون. فالصبي والمجنون والنائم والمعتوه كل هؤلاء لا يمكن توكيلهم. وكذا المرأة يعني والمحرم، قال في النكاح. وكذا المرأة والمحرم، المحرم في عقد النكاح لا يملك لا إيجاب ولا قبول، لا أن يقول زوجتك ولا أن يقول قبلت الزواج. كذلك كان بعض الناس يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كسيدنا غيلان وقد تزوج بعشرة، قومه كلهم هكذا عنده 9 8 10 12 نساء، عدد كبير جدا، وهذا قبل الإسلام. فكان الواحد يأتي مع زوجاته كلهم كلهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدن شهادة الإسلام. فبدأ النبي بسيدنا غيلان وكان زعيما في قومه، فماذا قال له؟ يا غيلان أمسك عليك أربعا وفارق سائرهم. هل يمكن أن يوكل النساء كل واحدة اللي بدها تضل عندي، كل واحدة تريد أن تبقى؟ هذا لا يمكن. لذلك هو يختار، فيختار فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، الباقي الآن انفصل النكاح، لأن الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. زيادة عند ذلك فيها التجاوز للحد فلا تجوز. عفى الله عما سلف، لم يكن هذا مسلما عندما تزوج، وعندما دخل في الإسلام فلا يسمح له الاستمرار. هل يمكن أن يعين لواحدة من نسائه أن تختار وأن تبقي؟ لا، هذا أمر له وليس لأحد من نسائه. بقي عندنا الصبي، كذلك المحرم في النكاح قلنا هو لا يتولى أمر نفسه، فأنا أوكل محرم أن يزوج ابنتي من باب أولى. إذا كان هو محرم لا يستطيع أن يزوج ابنته، فهل أوكله أن يزوج ابنتي؟ هذا لا يصح. بقي عندنا في بعض الأشياء نستخدمها، هل هي حرام أم حلال؟ لذلك الشيخ بدأ يتوسع فيه، قال لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية. كل منا يطرق الباب على أهله وعلى أصدقائه، فيخرج ولد صغير يفتح الباب. هذا الولد ينقسم إلى قسمين، ولد مميز وولد غير مميز. أما الغير المميز مباشرة بيفتح لك الباب ولو كانت أمه عارية، ما بتفرق، ما عنده تمييز، هذا لا يقبل إذنه. أما ولد ما شاء الله لكن دون سن البلوغ، مميز 10 سنوات عمره، يعني 11 سنة كذا، دون 9 سنوات 8 عنده تمييز، والتمييز هو أن يستطيع أن يأكل لوحده وأن يشرب لوحده وأن يستنجي لوحده، يعني لا يبكي بمجرد ملاقات بعض الناس. فقال لك وانا ما في حدا مثلا، أخذت لك طريق إلى غير ذلك، أدخل إلى غرفة الضيوف، جعل الضوء، فتح الباب، سكر الباب إلى غير ذلك. هل يحق للولد الصغير أن يأذن للضيف في الدخول إلى الدار إذا كان مميزا؟ أما إذا كان بعض الناس كانوا سابقا، يعني قبل أن تأكل المرأة من طعامها تريد أن تسكب الطعام لجيرانها، فماذا كانت تفعل؟ تأتي بولدي، هذا الأم هيثم، هذا الأم سعيد، وهذا الأم فاروق، وهذا كذا، صحيح؟ فمن كان يأخذ هذه الصحون؟ الأولاد الصغار خاصة يزداد هذا الأمر في شهر رمضان، فربما الإنسان ما عنده طبخ أصلا، يأتي إليه 10 طبخات في البيت ويأكل، وهذا من التكافل الاجتماعي الذي كان بشكل يعني طيب في المجتمع الإسلامي. كان هذا الشيء كثير وعهدناه في بلادنا. من الذي عندما كنا صغار كنا نتولى هذا الأمر، نأخذ ونذهب إلى جيراننا؟ إذن الولد الصغير في إيصال الطعام هذا هدية. حتى اليوم مثلا جرت العادة أنه في عنا مثلا العقود، يرسل أحيانا من يدعى إلى عقد فتاة، بعض الناس ترسل هدية معه، فيأخذ الإنسان ولده الصغير وأطرق بيت فلان أعطيه هذا الكرت وهذه الهدية. طيب هذه الهدية أحيانا تساوي 100 200 500 1000، أكثر أقل تساوي. مع ذلك هو بعيد، حتى إذا خرجت المرأة وعند ذلك لا يصير رؤيا مثلا ولو خاطفة أو بغير قصد، إذا من نرسل؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهذا يصح أن يوصل الهدية؟ نعم يصح أن يوصل الهدية. ما في مانع أحيانا الأب يعطي شيئا لولده من الأطعمة ويقول ضيف الضيوف مثلا، بيعلمه على صفة من صفات الكرام، ايه طالع ويعطيه كل ما شوف الله عوض عليك كذا، نوع من أنواع التربية. فهل يجوز لك أن تأكل من الولد الصغير؟ مو بمعنى أنه والله أخذنا له أكلاته، لا، بمعنى أن هنالك وليا يشرف عليه في هذه المسألة ليعلمه كيف يقوم وكيف هذه التربية تدريجية تكون من أجل أن يصل إلى درجة عالية في الخير. قال بعد ذلك والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب. يعني أنا عندي عبد، كان عبيد موجود، ثم أرسلته إلى بلد آخر من أجل إذا قال السيد وأنا أريد أن أتزوج، فقلت اقبل الزواج. فقال زوجت سيدك بنتي فلانة بالولاية عليها والإذن منها. فقال العبد قبلت الزواج لسيدي، هل يصح هذا العبد؟ هل يصح منه الإيجاب؟ لو كان عنده بنت العبد لا يملكها، من الذي يزوجها؟ السيد، فليس له إيجاب بل له قبول. يعني أن يقول العبد لبنته زوجتك لواحد عبد آخر بنتي لا يحق له. لماذا؟ لأن هذا الأمر من شأن السيد وليس من شأن العبد. من نظر إلى الولاية بدون الملك قالوا يصح، لكن المفتى فيه أنه لا يصح. في بعض الأشياء إذا صادفت شيئا حراما، وكلنا إنسان أن يزوج مثلا، أرسلته إلى أخت زوجتي لي مثلا ليقوم بالعقد، أنا لو قمت بالعقد حرم الله الجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين، وكذلك ما بين المرأة وعمتها، وكذلك ما بين المرأة وخالتها، وكذلك ما زاد على أربع، حتى لو طلق وكانت واحدة رجعية فهي في حكم الزوجة، لا يحق له أن يتزوج حتى تنتهي من عدتها أو يبين طلاقها، يجعلها طلاق ثلاثا، عند ذلك يحق له أن يتزوج فوق الأربع أو أختها أو مثلا عمتها أو خالتها. إذا كان الأصيل لا يحق له هنا أن يفعل هذا. هل يمكن من الوكيل؟ كذلك لا يصح. اليوم أخذنا شرط الموكل، بعد ذلك عندنا شرط الموكل، طبعا كذلك عرفنا شرط الوكيل. إذن وكيل وموكل أخذنا، بقي عندنا شرط الموكل فيه والصيغة، وهذا ما سنتركه للغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.